فلو جئت الى الحياه فلست مصلحا فلست وظيفه. فهو ينتظر لك قلت له هتقل في الشوارع؟ قال لا. فخذوني الناس الى كثيرهم وقالوا انت ابن الله الفقراء خذ معنا توفي انا ساخذ عنك تعالى له وأذنه لمعهد القرآن. فإذا ما أخذت شهادة بعدها تبدأ الحياة إن شاء الله. وكما قال الحكيم الخير بالخير والبالي أكرم والشر بالشر والبالي أكرم. هكذا قال. فبدأنا بالخير. لقد صور يدك الى عباره قال هذا لا يمكن ان ياخذ الشمال هذا العام ويمسكنا به في سنه واحده ويذهب. قال الحمد كيف اجاب السنتين لو انا اتيك الجنود. قال لا هناك نحن وهناك كذا. قلت له ولا اشكال من نحن. قال نعم قلت نعم علي انا لا صح. قال يعني ماذا ابي؟ قلت له تعالى الى البيت في مثلا الليله التي كان يوم مثلا السبت والاثنين والاربعاء واتقى السوق واحدا من اوجهه. وفعلا في خلال شهرين حصل المعلومات الذي بيتمكن دخل الامتحان ونجح اخذ الشهاده الذي يسمى في بلاد التجويد وزاره الاوقاف. قال له انا هؤلاء ليكونوا مقيمين للشعائر يعني لا للامام. ووضعه واخذ مسجدا بجانبه واقتنع الحفاظ الذي كان عليه ولبس الامامه وما شاء الله لبس فيه الحلمين وهو كان من اهل القران القراء صار قريبا هو الان سبيل الحمد لله لكنه لا ينسى هذا التاريخ. هذا الرجل انا حينما رايته ولدت الله ان يكون بإحسان عند ربي مقبولا ولكم إن شاء الله. ويعني تمثل من أمثلة العمل الذي يرى فيه الإنسان أن الخير للخير الذي مثلا يكافئني من ناحية المادية. يعني أظن لو أن الإنسان نظر إلى المادة فقال ماذا عنده؟ قال ما نظرت وانما في اخر الشهر شاهد وقال يا فلان انت تعلم انك انا مرتبي 9 مليون. هذا مرتبك؟ قلت له هو انا يعني ما اخذت عيش فانا ادعو الله لك ان يعطيك المدى في هذا العدد هذا عدد ولكن إذا لهم الله المدد والبركة رأيت فيه خيرا فيك وأنا متناول ولك أولاد. قال الحمد لله يأتي رزقي كما يزعم من هنا وهناك والفضل سيدنا أعيش وهو سبحانه وتعالى سأرى لكن لا بد أن أعطيها شيء حتى أسكح نفسي. قلت له ما تشاء أنا لا أطلب ولا أقول ولا أحس. هذه هي الكلمات التي أعيشها. أنا لا أقول ولا أطلب ولا أحس. ما أني أنا أقدر. وما لم استراح من نفسي أن يعطي الآخر شيئا على الآخر حتى يرحم. الذي يعني كم أعطى جنيه ملاحظة الشر كله. هذا والله انا الى الان يعني اشعر ان الرجل مجاهد ومن كان على جهاد وليقضينا المساعدة. فقد الله من أول تدرس الفرسات الدنيا والتقديم الجامعة كان ما كان، وخرجت إلى بعثة في السنية وأنا مستشفى في السنية، فكان لنا خير والحمد لله على علينا وعلينا الحمد لله. ولذلك الشيء في الدكتوراه كان يقول لي أن المشكلة هل يزن الشيخ نحن نريد أن نبدأ بلدة السعودية لا نملك التعليم فأولى لنا هنا في مصر أولى بما تقولوه هناك. ولكن سبب الحج والعمرة أو حجات وعمرات، وبعد ذلك ما يأتي به الله من خير تعود به على أمرك ليبدأ حياته زواجا وسكنا وبداية. وهذا هو الذي كان. ولذلك بعد أن نجم بعد السعوديون يعني كانوا مع ولا زالوا الآن بعد أكثر من 10 سنوات يتواصلون مع الشر الباطل أحسنوا إليه تمر من الأحسن أحسن وتمر أحسن تميز. فقلت سبحان الله ما زال الناس يزالون الخير على اتصال. لكن قلت لهم انا ما جئتكم لتدريس العلم عندكم علماء، ولكن انا جئت هنا للحج والعمره والتمر والحمد لله. فاذا كانت هذا وعدت الى نصر لان الحقيقه بدا الانسان يتحرك فيه كما يعلم بين أهلك من قبل الشكر قد أهلك أهلك لا تهلك ما معنى أهلك كان مفعول لفعل معمول. إنسان أكرم أهلك صلت أهلك كل ما أهلك هكذا يعني قرار النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن سنأتي بالخلاع من عبادة وحرم ويكون والحمد لله رب العالمين. فصار هناك كثير من التمادن لان الله قال ان هذا المؤمنون اخوه. اتدرون لماذا يجعل الامر في الايمان على الاخوه مع ان العرب لا تسمع اخ على الاخوه الا بالناس؟ في الناس يعني اخوك بالناس أخوك بالنسبة أخوك بالنسبة أو غيره. طيب أخوك بالصلاة ما الجامعة وين إذا الإخوان ما أخ ولا تبقي بالصلاة العلم. لكن جمع الأخ من الإيمان على إخوة ليعلم الناس أن صلة الإيمان أعلى من صلة الإيمان. صلة الإيمان بالله وكونك مناخيا لغيره بهذه القوة الإيمانية هذا أفضل الناس. وربما أخي لك لم تكن هكذا قال العربي رب أخي لك لم تكن. هذا التقييم الطويل أنا أظن به الذي وأنا أعلمه. فأنا أحب الإسلام في الدرس وأنا للأمس حينما قال لنا يعني أحتاج إلى شيء من التقييم. فقلت لهم إن أردتم التخفيف فسنخفف عن الدين بحسب الخلافات بين العلماء. خلافات بين العلماء في النحو في الصور. فأنا أشرت عليهم لأن التعصيب صافيا نأخذ المعمولات وذلك الذي نحن معه أما الخلافات تصبح هذا مكانه في الدورية في كلية اللغة العربية. مكان الخلافات مكان الأبحاث مجال البحث بخلاف ذلك، لكن نحن هنا في البداية تحتاج إلى أن نأخذ المسائل لما فيها في الصناعة. ولذلك أنا أمسكت الكتاب وأنا على التليفون قلت لهم أحببوا في الأسئلة كذا فاليوم قالوا لي أن أصاحب ذلك يعني تحمل، فقلت أسأل الله عز وجل أن أستوفي اليوم. فأنا سأتيكم في كل أسبوع في يوم من الساعة الرابعة إلى السادسة مع صلاة المغرب بين هذا الوقت، يعني أريح بعد البداية من صلاة المغرب وأرعى الصلاة نومي، ولعل أن أكون راحة في هذه الساعة. والله تعالى هو المستعان. طبعا في أول ما تكلمنا عن الكلمة وقلنا أن الكلمة لا بد أن يكون لها معنى، هل لها معنى؟ بداخلها مغلق عليه ماذا يظهر؟ استعمل الباب الولاد لزيد لانه لزيد المال لزيد جل الله على ان ما قبلها يقوم ما بعدها اذا انت تريد ايه؟ تريد الملك بالخير خرج محمد لناس موسى في مركز الحياس فليس من ايه للتعليم اذا تغير المعنى بحسب السلام ولذلك الفروع من ادق كلمات المعاني يعني ادق الكلمات في المعاني لماذا لان المعنى تحت الحرف غير مباشر متجرد عند ايه والاستعمال يختلف جملة اسمية الى جملة مفردية من جملة فيها مكان وجملة اخرى فيها زمان اذا الحرف سيدور مع الاستعمال لاثبات معاني ولذلك العلماء الذين وقفوا عند معاني الحروف انه فيها نور ورسائل ولسعادته في تخصص الماجستير كانت الحرف استفهامية وعالية بالقرآن الكريم وعنوانها هكذا الألم وأسرار القرآن الكريم وعشت معها 5 سنوات في الحياة والآن وأحسست في النهاية أني كنت أسبح وما تعرف لأن العرض لا نهاية لأنه القرآن القرآن ضريب الرحمن قل لو كان البحث مزاج تعرفون مزاج حفظ لكلمات رب يعني لكتابة معاني كلمات رب لنفت البحث قبل أن تنفل كلمات رب ولو جئته يعني على الإنسان أن يصدع أدواره ولا يعني يتكلم عن شيء من قرعه لأنه غالي لا أنت كنت تسبح أخذت من فضل الله عليك وفضله إليك ما أعطاني هو الكريم إذا الحروف معانيها مسموعة وتظهر هذه المعاني وبذلك يمكن النحو كله لان النحو لن يكون بالاسماء وانما ان يكون بالايه بالافعال ولا بالحروف يعني هذا ركن للنحو كله اذا النحو الجليل يا جماعه والحمد لله لكن عند التوصيل والتفصيل تحتاج الى عمر يروح وصفر ايوب وما يقال فعندنا في الكتاب وانا حقيقه قلت يعني هذا الكتاب ان شاء الله سيكون يعني تكريما لي ولكم هذا الكتاب انا شرحته على النت ولكن يبدو يعني لاني خوفي على الواقع انتشر في الجو لكنه صوفي يعني صوفي الشرح في 3 سنوات يعني هذا وإن شاء الله لو علمت أنه سيسألوه على النت سأخبره لأنني شرحته قراءة كم كلمة ومررت على كل مسائله وبما أعطاه الله لي على شرحه واستعنت منه فأنا سأسألك من الأصغر هل يعني هذا الكتاب يعني روح الرحمن ولا يعني يحتاج الى تدريس في اللقاء السابق تكلمنا عن علامات الاسم وقلنا انها 5 علامات الجر والتنوين والندب وآل ومسند وإذا ان العلامات كثيرة جدا، واي علامة تضيف الدليل على ان الكلمة تبقى ايه؟ اي علامة. ولذلك قالوا ان الاسناد انفع حاجة. لماذا؟ لان بعض الكلمات لا تدخل عليها العلامات الاخرى للراحة. مثلا اذا قلت بؤر لا يبرر ولا يلغز ولا يلاز ولا تكبر العين، ولكن العلامه التي تميز ان تصنيع من ذلك الاسماء هي علامه الاستاذ. تقول هو يعني يتحدثون عن محمد، الله محمد ذات الله كذا وكذا، فياتي من يقول هو كريم. اذا هو مبتدا، والمبتدا لا يكون الا اسما. كيف حكمت على ان الكلمه اسم وكانت مبتدا؟ تقول لاننا اسندنا اليها صفه بيد الكرم هو وعلى هذا قال ان الضمير المتصل يعرف انه لان الكلام الذي اتصل به اسند اليه. تقول اكرمت، هل انت اسم الذي عرفت ان اسناد الكرم الى ضمير كذا اكرمت، او اسناد الكرم الى ضمير الخطاب اكرمت. هذا علامات الاسم كم؟ خمسه. وطبعا الشيخ هنا يعني بين بأن العدد علامة في أوله وهي ذلك كله، علامة في آخره وهي التنوين، علامة معنوية وهي الحديث مع الأول. لكن ابن مالك رحمه الله أضاف الجر إيه؟ لأنه لا يناد إلا الاسم، والجر خاص بالأسماء، لأن الجر لا يدخل الأفعال. نعم. اللي هو الاسم يعني. الله يجعلك ذلك. أن الاسم له معنى لا يقترن به بسنة. لكن من العلماء أن يغلب على ذلك. أنه وجد أن العلامة لابد أن تكون في الشكل. يعني في شكل الاسم علامة. الحروف التي كان منها الاسم الذي يدل على ان الحروف كونت اسما بالجر والتنوين والندى ولا بد للاسم. اما كونه لم يقترن بالجر هذه علامه تؤخذ من كلام العلماء فانت منه. هذه العلامات التي لا تكلم. طيب والفعل ايضا شرحنا وقلنا ان الفعل اذا كان ماضيا له علامه وضريعا له علامه اقرا العدد علامه الفعل الماضي هي تاء تتصل به اما تاء التأنيث اما تاء الفعل. المهم ان الفعل علامته التاء. يعني حتى وانا في كتاب الشيخ تكلم عن ذلك ودرك ذلك ودرك ده مكتوب عندكم في حتى يكون البحث منتهي. علامات الفعل الماضي هي علامة واحدة وهي التاء، إما أن تكون للتأنيث وإما أن تكون للفعل. طيب الفعل المضارع ما علامته؟ صحة دخول حرف لم عليه. إذا المضارع بأي شيء يعرف بإيه؟ بلم. لا يلد ولا يولد ولا يخلق ولا يحيا، سورة الإخلاص فيها العلامة الظاهرة. هذا في الفعل المضارع. طيب والأمر، الأمر له علامتان تتعالى صار، يعني على مكان يوجد أن يدل على أمر صيغته، يعني صيغة الكلمة تدل على الأمر. لكن إذا افتح إذا يدفع الأمر بإيه؟ بصيغته. طيب العلامة الثانية هي يا المقام أو النون، يعني إما أن تكون نون التوكيد، نون التوكيد أو يا المقام، يعني إذا لم يدل الأمر بصيغته مع قوله يا المقام فكلي واشربي وقري عينا، أو نأتي بالنون، وهذا ما اعتمده الإمام ابن مالك، العلامة النون مع مع صيغة الأمر، إذا يعني صيغة الأمر هي علامة الجلالة. علامة الثانية صحة اتصال هذه المخاطبة بفعل الأمر أو اتصال المتوكلين بفعل الأمر، اذهبن يا فلان فقولي واشربي، إذا هذه العلامة من هنا أو من هنا، لكن دلالة الأمر على الأمر بصيغته هذه علامة ثالثة. إذا أردت علامات الأفعال، إذا الفعل الماضي علامته هي والأمر لا والمضارع لا، فالكلمة بالاشتقاق والأمر إذا تبوا عن الأمر يصيغ يا المغامرة المريدة. طيب إن كان يقدر يا المخاطبة ولا يدل على الأمر، لأن ليس أمر سيكون مضارعة، أنت يا غاضبة تقومين وتذهبين، هنا هي المخاطبة لكن أين الأمر؟ إلا أنها مضارعة. فقط طيب دل على الصيغات ولم يقبل آية ولا نون، مثل آمين بعد مستقيم. إذا دل على الأمر لكن لا يقبل آية ولا نون، إذا هذا ليس فعل أمر إنما هو بس فعل أمر. اسمين إذا لو دل على الأمر بالصيغات ولم يقدم علامة أخرى وهي ياء المخاطبة أو نون التوكيد، إذا هذا ليس فعل الأمر وإنما هو إيه؟ ليس فعل الأمر. العربي كان إن رأي تكلم وأراد أن يثبت الفرصة فهم عن إيه؟ فرصة، وإذا أراد أن يثبته تماما يطلبه للتنوين، ولذلك التنوين هنا دخل عليه لأنه اسم ولكنه ليس اسما من الأسماء الحسنى، هذا اسم فعل، اسمين لأنه في صورة الاسم وفي معنى الفعل، وله شرح وله معلم كرمال هناك، له شكل وشيء شيء في موطن يختلف عن شكل، ولذلك يقال هذا اسم فعل. إذا الفعل ما دل على الفعل في معناه ولكنه اسم في مبناه. فالفعل الأول قلنا كانوا قد جعلوا الأنواع أربعة، خالص خالص اسمه

Oh.